نظرنا بين 24 وبالزاعة بين 24 و12 تدار ما تفيد الكثير. طيب الآن نشتري الحامل الزوجة على انه حي ولا ميت؟ اذا نعطيها المثل حتى لو اعطيت المثل الموت بطلان لانه ما يتساوى تساوى الحياه والموت لا معنى نقص 17 ما نضيع نضيع يعني معناها الآن أكد أن نوزع كم 7 فوق 7 من 24 هل أكد نوزع والباقي يوم الباقي يجب النبي فيه ها كيف قد ما قبل موت الموت وهل قولوا للمصلح طيب من الذي يستحق تستحق الزوجة 3 منها 17 والباقي للعم الباقي العم الجد ما تستحق لا سدس منك طيب إذا تبين أنه مات بعد 17 لمن؟ للمفقودة تزور طيب إذا تبين أنه ميت ولا معنى قبل أو بعد لورقة المفقودة على ظهر إذا شكك ذلك لورقة المفقودة وفي ثلاث حالات تكون لورقة المفقودة إذا تيقن أنه مات بعد أو علم أنه مات ولا معنى هو قبل أو بعد أو شكلتنا فيه حتى انطلق الأجل في هذا الصور الثلاث يكون للمكتوب فإن علمنا أنهما قبل فإنه يرجع إلى وصيل الوراء إلى المسلم إلى المسلم وعلى كما يشاء ما يحتاج لا لا السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رغمنا ان نسير الاسلام المفقود. يبدا الان كنت المشكل انا ارى انه مشكل ولا حاجه له كما سلكناه في تسهيل الفرائض لانه قليل الوقوع وقوعه جدا قليل هو كثير في البهائم ولكن في الادمي قريب لله لأنه لو وجد لأشكل لكنه نادر جدا إلا في الآونة الأخيرة لما كان الناس يتغذون بالحرام وبالأشياء التي تشتمل على عقاقير تؤثر في الأجنة فإنه كثر أو صار له وجود صار له وجود واللاتي في الأول كنا نقرأه دراسة نظرية لا تطبيقية لأنه لا يوجد لكن وجد تأتي حالات حالات تشبه ما ذكر الموفق رحمه الله من قدامة أنه ذكر له ثلاثة أشخاص عبد الرحمن شخص ليس له مخرج من الأسفل لا قبل ولا دبر

ميراث ذكري أقل من الثلث، أنا قلت أكثر، أقل من الثلث، فقد له ميراث ذكري، لأن الذكرين يرثاني ما بقي، ما بقي قليلا أو كثيرا. عرفتم الآن؟ طيب، فإذا هلك هالك عن زوجة حامل وأخ شقيق، زوجة حامل وأخ شقيق، فما الذي نوقف؟ أيهم ميراث ذكرين أو أنثيين؟ نعم، ما يخالف، ما يخالف، المهم أكثر من ذكرين أو أنثيين. طيب يا إخوان، معنى زوجة حامل وأخ شقيق، الزوجة الحامل الآن سنعاملها بالأضر، نعطيها كم؟ الثمن. إذا أعطينا الثمن فالباقي أكثر من الثلثين، إذا نوقف إرث ذكرين ولا لا؟ ذكرين، لأنك لو أوقفت إرث أنثيين أوقفت الثلثين، أوقفت الثلثين فيبقى عندنا خمسة من 24 نعطيها العم، ونحن نقول لا نعطي العم شيئا، الأخ الشقيق فيه، الأخ الشقيق اللي هو عم الحمل. طيب، إذا في هذا المثال نوقف الأكثر من الذكرين. طيب، هلكت امرأة عن زوج وأم حامل بأخوين شقيقين، كيف؟ لميتة، هلكت امرأة لها أم حامل بأخوين شقيقين، ما صورنا؟ وزوج لها زوج وهي حامل، نعم عن زوج وأم حامل بأخوين شقيقين شقيقة، ما هو الأكثر هنا؟ إرث ذكرين أو أنثيين؟ أنا قلت لكم قبل قليل، إذا تجاوز إرث من معه الثلث فالأكثر أنثيين. الآن تجاوز أكثر من الثلث، الزوج له النصف والأم لا هذا السدس، الأم له السدس، زوج له النصف وأم حامل بأخوين شقيقين، ألم لها السدس، لأن نبي نوقف ميراث اثنين والأم مع الأخوين كم له؟ السدس، لا السدس، إذن عندنا نصف سدس ثلثان، نوقف إرث أنثيين ونقول هلكت هذه المرأة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين، أختيها الشقيقتين، واضح؟ ما نقول نوقف من باب الاحتياط، كيف الزوج؟ لو ولد هؤلاء صاروا أخو الميت مو بابنا، فهمت؟ طيب، إذا الزوج نعطيها النصف والأم نعطيها السدس، ونقول للأختين الشقيقتين اللتين في البطن الثلثان، أربع تعود إلى كم؟ إلى ثمانية، تعود إلى ثمانية، فنعطي الزوج الآن ثلاثة من ثمانية، يعني نعطيه نصف عائلة، ونعطي الأم واحد من ثمانية، سدس عائلة وهو الثمن، يبقى عندنا أربعة، صح؟ طيب نوقف، إن تبين أن الحمل، إن مات الحمل قبل أن يخرج، كيف عاد نرجع؟ ما هو قد حصتها؟ الزوج لا يرد عليه، إذن يعود على الأم، يكون للزوج النصف والباقي للأم فرضا ورد، كذا ولا لا؟ طيب، وإن تبين أنهما ذكر أو ذكران صارت المسألة من ستة، إن تبين أنه ذكر أنه ذكران صارت المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي اثنان للأخوين. وإن تبين أنه واحد نعم وله الباقي، عندنا ثلث ونصف من ستة، من ستة مسألة من ستة، بارك الله فيك، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث واحد، والباقي للأخ الشقيق. أنا قلت لكم واحد، ولهذا ما صار للأم الثلث إلا لما كان واحد، لما كان واحد. ها طيب ذكرنا يا أخي كنا لما ولدت تبين لنا أن الآن كم وقفنا في المثال يا أخوان، إرث أنثيين، إرث أنثيين، وقفنا أربع من ثمانية، وعطينا الزوج ثلاثين، وعطينا الأم واحد، كذا ولا لا؟ وضعت المرأة، شوف الآن التقديرات، وضعت ثلاث إناث، لا هم الثلثان، الأربعة الموجودة، وضعت ثلاثة ذكور، نبدأ إيه؟ ترجع المثل من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، والباقي للإخوة للثلاثة، لأن الإخوة الآن سواء ثلاثة أو اثنين أو واحد كلهم عصر، ما لهم إلا الباقي. طيب تبين أنه واحد، تبين أنه واحد من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ الشقيق. تبين أنه أخت شقيقة واحدة لها النصف ولو مثله، فتكون مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، تعود إلى ثمانية، تعود إلى ثمانية. هنا واضح؟ طيب إيش هو؟ شقيقة واحدة، شقيقة فلا، أم الزوجة كانت حاملة بأخ شقيق، أختها يا أخي، امرأة تزوج أمها ويصير هذا الفرع الوارث، أختها هذه. طيب وش اللي قال عندهم الآن؟ أنه يعامل ومن ماء بإيش؟ بالأحوط، أحسن من كان بالأضر، الفرضيين يقول بالأضر نقول أحوط، فيوقف له إيش؟ الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين. فمتى يكون أكثر إرث أنثيين؟ إذا كان إرث من معه دون الثلث، أكثر من الثلث، فهنا يوقف له إرث أنثيين، دون الثلث الثلث يستوي، كذا ولا لا؟ طيب نعم، المرأة حامل من صاحبة من زوجها حامل الآن، تبين أنه حامل حامل الآن، قلت توضع يعني أنها قد تزوجها، يعني تظن أنه ما يموت حسان عن الله حامل إلا كذب إلا أنت تقرمه، أنت تقرمه. ولهذا لاحظ الآن بعض الأحيان بعض الأزواج لا تقرمه، لا تقلق، إيه نعم، إذا كان أولاده يرثون مسلما، رجل مات عن أخ صديق وعن عن أم حامل من غير أبيه. لا، وعن أم متزوجة غير أبيه. أم متزوجة غير أبيه وعن أخشى لكل زوج ثلاثة أسر. ليش؟ احتمال تكون ما يقدر حامل ولا غير حامل. إلى ما فعل هذا؟ فزوجته بس نفسه ما استوى. هذه تعني استوى. إن حاضر عرف عنه غير حامل. وإن لم تحرم فهي حامل. فهمتم؟ طيب ليش يجوز؟ لأنه لو جامع وعادت تودع خمسة أشهر صار من نفسك هل يرد أو لا يرد؟ فإذا امتنع حتى يستطيعها أرقم الحمد لله. هذا غير ظلم رضي الله عنه. يشوفون على المرأة في خلاف ما عجيب أو قبل أن يخلى حصل عجيب يقولون دخل من هذه الأمر حصل من حصل عجيب أو ونصف هذا قلنا على الأسئلة هكذا كما تكلمنا عن الحمل وذكرنا كيفية إرثه وشروط إرثه. فكيف إرث يا محمد؟ إما هذا ولا هذا، نحن بالخيار يعني. ها وش نقدر؟ لا، هذا نقول الضابط. أين؟ يعني ما الذي نوقف له؟ على حظ. على حظ مين؟ أي العرس؟ أي العرس إيش؟ إيش ذكر ولا ذكرين ولا؟ على حظه الأحظ من إذ ذكرين أو انتين. تمام صح. طيب لماذا لا نقتصر على واحد؟ نعم، لأن التوأم يوجد كثيرا. ولماذا لم نزع اثنين مع أنه قد يوجد؟ لأنه نادر، والنادر لا حكم له. طيب ما هو الضابط في وقف انتين؟ أن يكون الباقي عقل. أن يكون الباقي أقل من الثلثين. أن يكون الباقي هو اللي أخذ ورثة. يعني أنتم الآن إذا قيلت عليكم العبارة اختلفتم. يعني

كل الموضوع تاخذ الامر وشد الخدمه هذه ينظر. وهذا جماعة ولهذا بعضهم ما حدث من نظر فيها بإذن الله، يعني نظر ذكورة ونظر ذنوبة ولا واحد إذا ما في العقول نعتبر ليش؟ لأن يقول الناس مثلا الذي لا يعرف حتى لا يعرف والذي ينقص من حبه لا يعترف بين النقص بين كونه ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو اثنين، ولهذا لا يجعلون النسل النساء نسل أنه خرج ميتا نسل أنه صغير نسل أنه اثنين. هذا إذا لم تحد العود من حد العود يقدر اثنين وأنثى واحد، ولا تقدر أيما أضر أيما أضر أيما أضر وزيد أو كنت واحدة بالنسبة لبقية الواحد المقدر الزيد إذا ما حاجة القدر وزيد واحد ما دام لكل شيء أضر فلا فائدة من عمل المسألة بوزيد واحد، وهذا هو الذي مشينا عليه في التسليم أننا قدرنا ذكر أو أنثيين فقط، لأن الذكر أضر من جهة والأنثيين أضر من جهة والأنثى واحدة نحن فلا تأتي بعض الناس نعامل بالأضر نعامل بالأنثيين أضر أضر من الأنثى. إذا ممكن الآن نحصل على أن يكون ذكرا أو أكثر التحفظ المولودة بالنسبة للموجودين معه بالنسبة للموجودين معه ما يحصل إذا ولد عادي كيف قد تكونوها قد تكون غير ذكر قد تكون ثلاث ذكور قد يكون أربع إناث قد يكون خمس قد لا تصحيح، لكن بالنسبة لغيره من معه لا يختلف ذكر واحد أو ذات واحد أو مزيح، يعني تجيب مسألة في مسألة ثلاث مسألة فقط مسألة أنه خرج نجد أنه ذكر أنه مزيح فقط. نعم أقول نعم مثل أنت واحدة حتى ننظر إذا طلعت أنت واحدة نظيفة من كل نظر عنه هو يوقف مزيح لو عمل كل نظر واحدة كم تتوقف لا يستفيد من الوقت، نحن نريد أن نعرف المسائل من أجل أن نعطي الواقع حقه، الذين يطالبون التصفية، الذين يطالبون الميراث، فإذا الأضر إما ذكورة سواء واحد ولا متعدد، كلا وإما أنثى، نعمل المسألة الثورية بدون اختيار، وأما أنثى واحدة إن لأنه بالنسبة للورث ما يستطيع شيء لأننا لن نعطيه في اعتبار أنثى واحدة أورث أن نعطيه في اعتبار أنثى واحدة ما نعطيه مع مع وجود احتمال أن يكون ابنتين، فلهذا ما حاجة نقدر المسائل، بعض الناس يقول إما ذكر واحد أو ذكر أو أنثى واحد أو أنثى أو ذكر وأنثى لا حاجة قد يدخل الأضر الأضر إما بقوة أو أمور متعددة. وما نفهم هذا الشيء لأن ربما بعد تقع هجر. نعم. شو لا أحمد؟ ذكرت من قدر ايش